خلاصة مفاهيم أهل السنة. التأويل المانع للتكفير. والمقصود به التأويل في فهم نصوص الوحيين بفهم يخالف فهم السلف وقواعد الشريعة، فمثل هذا يعذر حتى يبين له خطأ فهمه، ثم لا يعذر بعدها إن استمر على تأويله الخاطئ، كمن تأول قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، بأن من آمن واتقى وعمل الصالحات وأحسن فلا حرج عليه في شرب الخمر، فمثل هذا لا يكفر باستحلاله للخمر لتأويله الفاسد، وإنما يبين له خطأ وفساد هذا التأويل، فإن أصر على تأويله الباطل بعد التوضيح له فلا يعذر بعدها. والتأويل الذي يكون مانعا من تكفير المعين حتى تزال شبهته هو التأويل الذي لا يفضي إلى تعطيل الشريعة أو الوقوع في شرك جلي أو كونه ينطوي على تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد أصل لا يقوم الدين إلا به، كتأويلات الباطنية الزنادقة والفلاسفة التي تنطوي على الإلحاد والكفر باليوم الآخر وعلى تعطيل أحكام الشريعة وإسقاط التكاليف واستحلال المحرمات. خلاصة مفاهيم أهل السنة.